والصراط المستقيم كتب السلف التي عليها العمدة، وهذه زيادة خير. هذا رأيي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.